وثانيا هل يتنفل بواحدة بثلاث قصد؟ المشهور من المذهب أنه يجوز التنفل بالثلاث، يجوز التنفل بالثلاث وبالواحدة أيضا وبالثنتين وبالأربعة، لكن الصحيح أن التنفل بالوتر غير مشروع، فلا يكون عليها من الله ورسوله، فيكون مردودا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.